حبيب الله أدرك الملهوف يا عظيم الجاه يا رسول الله يا حبيب الصلاة المثل الغالي الصديق. بحر الحب كبير وعميق والمثل الغالي الصديق. بحر الحب كبير وعميق. بحر الحب كبير وعميق والمثل الغالي الصديق. بحر الحب كبير وعميق. يرشدنا والطعم جميل. حب الهادي هو دليل. يرشدنا والطعم جميل. حب الهادي. حب الهادي هو دليل. يرشدنا والطعم جميل. حب الهادي هو دليل. يرشدنا والطعم جميل. زي محمد من أحلى الفنون. هو كده الحب يكون. هو كده الحب يكون. هو كده الحب يكون. بالهادي طه المأمون. هو كده الحب يكون. بالهادي طه المأمون. اتعلم شرع الميمون. ربي يقوم تفرح العيون. صلوا يا حطار ملوا المجلس بالعطار. صلوا يا حطار ملوا المجلس بالعطار. وعلي صلوا يا حطار ملوا المجلس بالعطار.